سائل يقول: هل يجوز للمرأة الحائض أن تمس المصحف أو أن تقرأ القرآن وهي حائض؟ وهل لها أن تمكث في المسجد؟ هل يجوز للمرأة الحائض أن تمس المصحف؟ وهذا يغنينا عن قراءة المصحف، القراءة في القرآن. نعم، يجوز لها أن تمس المصحف، تقرأ القرآن وتمس المصحف وتسجد سجود التلاوة إذا قرأت، وكل من قال بخلاف ذلك ليس معه دليل. أما تمس المصحف ففيه قولان لأهل العلم. القول الأول هو مذهب الأئمة الأربعة بأنها لا تمس المصحف، لأنه لا يمسه إلا المطهرون. أما هذه الآية فإنما قال ابن القيم رحمه الله، قال: وهذه الآية إنما كانت في مكة، لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين، في آية سورة الواقعة، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. قال: هذه الآية كانت في مكة، احتج الله بها على المشركين حينما قالوا إنما يعلمه، إنما ينزل الشيطان عليه بهذا الكلام. فقال الله عز وجل في سورة الشعراء: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون. واضح. وقال: إنه لا يمسه إلا المطهرون، والمطهرون هم الملائكة هنا، لأن البشر لا يسمون مطهرون، إنما متطهرين، إنما يسمون ماذا؟ مطهرين باسم الفاعل. أما المفعول فهذه للملائكة، أما البشر قال تعالى: يسألون إذا يسألونك عن المحيض كل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربون حتى تطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. التاء هنا تاء الطلب، يحب المتطهرين يعني تطهروا. أما المطهرون فهم طاهرون في إيه؟ في ذواتهم. مفهوم هذا؟ لذلك الإمام مالك قال في الموطأ عن هذه الآية، قال: وأشبه شيء بهذه الآية هي الآية التي في سورة عبس، عبس وتولى، قال: بأيدي سفرة كرام بررة وهم الملائكة. ففسر مالك الآية الواقعة بسورة إيه؟ عبس وتولى. مفهوم هذا؟ والأصل أن هذه عبادة، والله عز وجل حث عباده على وحض عباده على قراءة القرآن وعلى تدبر القرآن، والنبي عليه الصلاة والسلام حض أمته على قراءة القرآن، فمن منع فهو اللي عليه الإيه؟ فهو الذي عليه الدليل. وفي صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أكل، ثم قيل له ثم أقيمت للصلاة، فجاء دخل النبي عليه الصلاة والسلام ليصلي، فقال: يا رسول الله، ألا تتوضأ؟ ألا، لا معذرة، هذا حديث آخر. في صحيح مسلم من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام أكل، ثم قيل له: يا رسول الله، ألا تتوضأ؟ قال: ما أردت صلاة لأتوضأ، ما أردت صلاة لأتوضأ. إذا النبي عليه الصلاة والسلام حصر هنا الوضوء في ماذا؟ في إرادة ماذا؟ في إرادة الصلاة. فمن قال بأن عليها الوضوء وعليها أن تكون طاهرة كذا وكذا، فهذا عليه الدليل. أضف إلى ذلك أن الحائض هل هي طاهرة أم نجسة؟ موضع الدم هو الذي، الدم هو الذي نجس فقط، أما يدها، رجلها، رأسها، هي طاهرة. المسلم لا ينجس. حديث الذي رواه الجماعة من حديث أبو هريرة: إن المؤمن لا ينجس، وحديث في رواية حذيفة عند الجماعة عند البخاري: إن المسلم لا ينجس. إذن هي ليست بنجسة، إذن هي طاهرة، لأن نفي الضد يستلزم إثبات الضد، لا ينجس ضد النجاسة الطهارة، إذا نفى النجاسة يستلزم أنها طاهرة، ويدها طاهرة، وهي لا تمسك بها المصحف. لذلك في صحيح مسلم من حديث عائشة، النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة: ناولين الخمرة من المسجد، الخمرة الشيء الذي يصلي عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فقالت: يا رسول الله، إني حائض. فقال: إني حائض. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ليست حيضتك في يدك، ليست حيضتك في يدك، يعني تقول له: إني حائض، فكيف أمس شيئا أنت ستصلي عليه؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام أنكر عليها، أنكر عليه فقال إنما حيضتك ليست في يدك، إذن يدها ماذا؟ طاهرة، مفهوم؟ وإذا جاءت آية سجدة لها أن تسجد للتلاوة، تسجد للتلاوة. فمن قال كيف والصلاة لابد لها من طهارة؟ أقل الصلاة ركعة واحدة، وهذه ليست بصلاة، لا تسمى صلاة، لا تسمى ماذا؟ لا تسمى صلاة. أما المكس في المسجد فهذا أيضا فيه خلاف بين أهل العلم، حتى أن بعض المالكية قالوا إذا أردت أن تمس المصحف فلابد أن يكون بحائل، لابد أن يكون بإيه؟ أن يكون هناك حائل تمس به. ابن حزم قال ودفتي المصحف حائل، فهمت حاجة؟ دفتي المصحف حائل، صحيح ولا لا؟ المكس في المسجد الصحيح أنها تمكس ولكن تضع على شيء على فرجها حتى لا يسقط النجاسة في المسجد، وهذا شيء يضعونه الآن. فالصحيح أنها تدخل المسجد وتحضر المحاضرات، لها ذلك، وهذا مذهب الأوزاعي وهو مذهب ابن حزم ومذهب الشيخ الألباني رحمه الله، رحم الله الجميع. النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم حديث عائشة في حجه عليه الصلاة والسلام دخل على عائشة فوجدها تبكي، فقال مالك يا عائش؟ مالك تبكين؟ ما شأنك؟ فقالت شأني أني حط، هو ده شأني أني حط، يعني لن أكمل مع الناس الحج. فقال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، افعلي ما يفعله الحاج إلا أن تطوفي. طب الحاج ماذا يفعل؟ ها؟ إلا أن تطوفي. هذا الرجل سيسعى، إذن هذه المرأة سيسعى بين الصفا والمروة، ولها أن تقرأ القرآن ولها أن تمكس في المسجد، لأن هذا كل هذا يفعله من؟ يفعله الحاج. إذن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى عموما، افعلي كل ما يفعله الحاج إلا أن تطوف، كل ما يفعله الحاج. وكلمة ولفظة كل هذه من صيغ إليه؟ من صيغ العموم، كل ما يفعله الحاج إلا أن تطوف. فإن قال قائل فهل معنى ذلك أنها تصلي؟ قلنا لا، فكيف وأنت تحتج بالعموم؟ قلنا لأنه ثبت المنع من الصلاة من أدلة أخرى، فأين المنع من أن تمكث في المسجد من أدلة أخرى؟ واضح هذا؟ أضف إلى ذلك في صحيح البخاري من حديث عائشة أيضا أن امرأة كانت تقوم بمسجد النبي عليه الصلاة والسلام، تقوم يعني تقوم على خدمته، فهذه المرأة كانت أمة عند أناس، كانت أمة عندهم، وهذه المرأة جاءت حداية وأخذت وشاح السيدة لها عليها، أخذت الوشاح بتاعها، الوشاح اللي تضع على الرأس، الحداية يعني أخذت الوشاح وطارت به، فاتهموا هذه المرأة، هذا صحيح البخاري، اتهموا هذه المرأة أنها هي التي أخذته وسرقته، مفهوم هذا؟ فلما اتهموها بذلك أخذها اشتراها المسلمون، ثم بعد ذلك دخلت فيه فأسلمت، فجلست مع عائشة تحكي لها ما حدثت، وقالت قالت أما إنه من تعاجيب ربنا، ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني، من تعاجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني. فالنبي عليه الصلاة والسلام جعلها تقوم في المسجد، مفهوم هذا؟ قال ابن حزم فهذه امرأة كانت تقوم في المسجد ليل نهار، وما قال لها النبي عليه الصلاة والسلام إذا حطي فخرجي من المسجد والحجة عليه. فالأئمة الأربعة قالوا هذه المرأة كانت أيسة من المحيض، كانت لا تحيض، كانت أيسة من المحيض. ابن حزم قال هل عندكم دليل أنها كانت أيسة من المحيض؟ قالوا وهل عندك دليل أنها كانت تحيض؟ قال الأصل أنها تحيض لأنها امرأة، الأصل أنها تحيض، فأنتم الذين عليكم الدليل الناقل عن الأصل. يبقى الناقل إذا وجد أدلة مبقية على الأصل وأدلة ناقلة عن الأصل، إذن الناقل على الأصل هو المطالب بالدليل، إذا نقلتني عن الأصل هو أنت المطالب به، الأصل في البيوع الحل، إذا قلت هذا حرام أنت الآن تنقلني عن الأصل، فالناقل عن الأصل هو الذي عليه الدليل مش الذي واقف على الأصل، افهم، الذي واقف على الأصل ليس عليه إيه؟ دليل، مفهوم هذا؟ الأصل في المشروبات الحل، فأقول هذا حلال، فإذا قال إنسان هذا حرام فهو أراد أن ينقلني عن الأصل، إذن الناقل عن الأصل هو المطالب بالدليل، وصلت؟ فيجوز لها أن تمكث في المسجد. طيب جزاكم الله خير، السلام عليكم ورحمة الله.